كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة. وانت عايز نبي حب لو طديق الأرض نسكن كالقول أبتحية وبسلام أنشر أحلى الكلام زين دنيا احترام أب محبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة. وانت عايز نبي حب لو طديق الأرض نسكن كالقول أبتحية وبسلام أنشر أحلى الكلام زين دنيا احترام أب محبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام. أب تحية وبسلام أنشر أحلى الكلام.